بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم في مجلسنا 11 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله، ضمن الدورة 9 التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة في هذا الصيف، صيف عام 1992 ميلادية. وقد وقفنا بالأمس في الصفحة 13 بعد 100 الأولى عند قول الإمام النووي رحمه الله عن الرجل الذي يختم القرآن، قال فيختار في منتصف الصفحة، قال فيختار الداعي الدعوات الجامعة بقوله اللهم أصلح قلوبنا. شو هذه الدعوات الجامعة؟ يعني في دعوات بتكون محدودة، في دعوات شو بتكون جامعة شاملة لمعاني كثيرة. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. شايفين كيف كل دعوات جامعات؟ اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه الدعوات كلها إخواني تؤول إلى أحاديث شريفة مذكورة في أماكن أخرى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين. شايفين بدأ بالخاص وانتهى بالعام. وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. طب شو بقي؟ شايفين الدعوات الجامعة؟ جميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. ما شاء الله، ما ترك شيئا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. هذان الأمران أعظم دعوتين، العافية في الدنيا، سواء العافية في البدن أو العافية من المعاصي والمخالفات، كل هذه عافية. وفي الآخرة إيش؟ العفو. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. يا سلام، يعني ما حنطول، لكن هذه كلها كلمات رائعة. واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك. إذا عندك شخص بتحبه، خطط أن تكون أنت وهو في الجنة. هذا الحب الحقيقي. بيقول لك فلان عم يأمن مستقبل أولاده، يا أخي بدي أمن مستقبل أولادي. شلون بدك تأمن مستقبل أولادك؟ عم ينصب على فلان ويحتال على فلان ويسرق من هون ويرتشى من هون، ليش؟ بدي أمن مستقبل أولادي. أي مستقبل هذا؟ أي مستقبل؟ هذه نظرة قاصرة، نظرة دنيوية شيطانية. بدك تأمن مستقبل أولادك، خطط أن تكون أنت وهم في الجنة. هذا تأمين المستقبل. واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك. شو قال؟ بفضلك ورحمتك. شايفين يا أخواننا، المؤمن بيشتغل وبيعبد الله عز وجل وبيتعلم وبيعلم، بالأخير بيقول أنا ما في شيء، كله بفضل الله. وهذا له أثر، يعني له مستند في ديننا. لن يقال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ووضع يده على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولاة المسلمين. طبعا يعني لو قلت اللهم أصلح ابني، كم واحد صلح في المجتمع؟ واحد. لكن بتقول اللهم أصلح ولاة المسلمين، الولاة هذول هذا وزير التعليم وهذا وزير الصحة وهذا مسؤول كذا، فهذا لما يصلح تحته مئات وألوف الأشخاص، فبصلاحه صلاح حال المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة، وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه. ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد اللهم، شو مكتوب بعدين؟ هي ارحم، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها احمي، احمي همزة حاء ميم. اللهم احمي نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده، وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورا، وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم، شو مكتوب بعدين؟ سووها آمنهم، بدل الهمزة ضعوا فوقها إيه؟ مدة، وآمنهم في أوطانهم، واقض ديونهم وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم وسلم غيابهم، غيابهم بضم الغين وتشديد الياء، وفك أسراهم، فك ضم الكاف الفاء عفوا ضم الفاء وشدد الكاف مع فتحها، وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم، وألف بينهم، ألف شد وكسر على اللام، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. لمين عم يدعي؟ للمسلمين. اللهم أصلح، منصورين كلمة المسلمين كم واحد دخل تحتها؟ مليارات، مئات الملايين. واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم. مين بيعرف إله الحق؟ إله الحق شو أعرابها؟ منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا إله الحق. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، شو مكتوب بعدين؟ قائمين، ضعوها ضمن إطار واكتبوا في الهامش بدلا منها دائمين، دائمين من الديمومة وهي الاستمرار، دائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم. هذا يعني الحال، حال النبي عليه الصلاة والسلام، مشفق على الأمة كلها. لذلك ذلك الأعرابي لما قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد ضيقت واسعا. تبهنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو قلبه مشفق على الأمة كلها، مو على قريش ولا على العرب. فاللي إيمانه كامل يشفق على مين؟ يعني اللي إيمانه كامل ومتشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمة الإسلام لو كانوا في حدود الصين. تبهنا كيف؟ لأنه كلهم يشعر بأنهم هو منهم وهم منهم. أما قاصر العقل بيكون مثل هذاك الأعرابي، عرفتم مثلا مين جماعته، مين رفقاته، مين أقرباءه، مين قبيلته، بتلاقي عقله محصور بهؤلاء والأمة كلها زبالة، هذا من قصر العقل. أما المؤمن اللي على قلب رسول الله يشفق على مين؟ على أمة الإسلام كلها. ويفتح دعاءه ويختمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني خلاصة الكلام، يبدأ دعاءه بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه كذلك. المسألة الخامسة، يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة، فقد استحبه السلف: اخرج بسهم واكتبوا والخلف. في عندنا في اللغة خلف وفي عندنا خلف بفتح اللام وبسكونها. قال العلماء: الفرق بينهما أن الخلف هم الذين يخلفون من قبلهم بخير، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، وخلف بسكون اللام هم الذين يخلفون من قبلهم بشر. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إذن الخلف بسكون اللام هو من يخلف من قبله بشر، والخلف بفتح اللام من يخلف من قبله بخير. نعم، المسألة هذه مسألة الختم، ختم عند من آداب وسنن ختم القرآن، إذا أنهى القرآن أن يعود فيبدأ من أوله بالفاتحة وبعض الآيات من سورة البقرة. عادة العلماء بيقرأوا لعند أولئك هم المفلحون، يعني فيها إشارة إلى أنني ما زلت شغوفا بالقرآن، ما لم أشبع من القرآن، أنه من الجنة والناس صدق الله العظيم سكر المصحف أنه خلصنا، لا، هو ما زال إيه متشوق، فيعود إلى أوله ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعض الآيات. واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة، قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. وفي رواية ثانية منها ما ذكره طاهر بن غلبون رحمه الله في كتابه التذكرة في القراءة الثمان، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل. هنا شو قال؟ الحل والرحلة، هنا قال الحال المرتحل. الحال هو الذي وصل من السفر أو أقام، يعني المرتحل يعني شرع في رحلة جديدة. قال الصحابي: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل. وقلنا فيها إشارة إلى عدم الإعراض عن القرآن العظيم. الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن. إذن بالأول اتكلم آداب المتعلم وآداب المعلم، ما هيك؟ وتكلم كمان عن آداب حامل القرآن بغض النظر عن كونه معلم أو متعلم. الآن يتكلم عن إيش؟ عن آداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه، يعني الله يرضى عننا جميعا، لكن جرت العادة أن يترضى عن الصحابة ويترحم على من سواهم. جرت العادة أن يترضى عن الصحابة وأن يترحم على من سواهم، لكن لو ترضى عن غير الصحابة في مانع؟ ما في مانع، الله يرضى علي وعليكم وعلى جميع المسلمين. قال النبي ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وهذا كان تقدم معنا أظن في أول الكتاب، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق. لذلك أهل اللغة العربية علماء اللغة شو بيقولوا؟ الكلام ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. الكلام العربي ثلاثة: نثر وشعر وقرآن، لأن القرآن ما هو بالنثر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، هذا نثر، وما هو بالشعر، ما في ميزان من موازين الشعر، لا البحر الطويل ولا البسيط ولا الكامل ولا الرجز ولا ولا ولا تنطبق على القرآن العظيم. لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. هي أول شيء من إيش؟ من النصيحة لكتاب الله. قال ثم تعظيمه، تعظيم القرآن العظيم، كل عمل يؤدي إلى تعظيم القرآن الكريم هذا أمر مطلوب شرعا، وتلاوته حق تلاوته. شو قال حق التلاوة؟ أن يتلى، أن يتلى كما أنزل، وأن يعمل بما فيه، هذا حق التلاوة. مو حق التلاوة فقط تصحيح الحروف، تصحيح الحروف لا بد منه، لكن مو هذا حق التلاوة. حق التلاوة أن يتلى كما أنزل وأن يعمل به، وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها، تحسين التلاوة بقدر ما يستطيع، والخشوع عندها. قلنا الخشوع شو هو؟ السكينة. خشع شعني سكنة، وإقامة حروفه في التلاوة والذب، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين. الذب شو يعني؟ الدفاع، والتصديق بما فيه، لأنه في القرآن العظيم أشياء ما وقعت تحت الحفظ. لذلك من أول القرآن ربي قال هدى للمتقين، من هم المتقون يا ربي؟ الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما غيب عن الحواس الخمس التي زودنا الله بها. ربي أعطانا كم نافذة نحو الكون؟ خمس نوافذ: البصر والسمع والشم والذوق واللمس. وأخبرنا في القرآن بأشياء أنها موجودة كالملائكة الكرام، ولا تقع تحت دائرة من هذه الخمسة، لا تقع تحت دائرة البصر ولا دائرة السمع ولا الشم ولا الذوق ولا اللمس. وأخبرنا عن عوالم ستكون كالصراط والميزان والبعث والنشور، وهذا كله خارج عن دائرة الحس. لكن مين المخبر؟ الله سبحانه وتعالى. من هنا وجب الإيه؟ والتصديق بما فيه. لذلك سيدنا علي روي عنه رضي الله عنه قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. شايفين؟ لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه من كثر ما إيمانه قوي خلاص. سيدنا أبو بكر نفس الكلام، لماذا سمي الصديق رضي الله عنه؟ لما قالوا له صاحبك عم يقول كذا وكذا، شو قال؟ إن قال صاحبي ذلك فقد صدق. ست كلمات، لكن هو قيدها بأنه أثبتوا لي أنه هو قال، قال انتهى الموضوع. انتبهنا كيف؟ والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتناء بمواعظه، والتفكر في عجائبه، هذا كله مأمور به شرعا، والعمل بمحكمه. المحكم شو هو؟ الآيات الواضحات. والتسليم بمتشابهه، الآيات المتشابهة التي نؤمن بأنها كلام الله ولو لم نفهم معناها. كافها يا عين صاد ما معناها؟ لا أدري. طب ليس لها معنى؟ حاشا حاشا. فهذا كلام الله، حظنا منه أن نؤمن أنه كلام الله، وأن نقرأه كما ورد، ولنا على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، هذا كل أمور مأمورين نحن بها شرعا، وهي من النصيحة لكتاب الله. ونشر علومه، شايفين يعني علومه، الضمير لم يراجع للقرآن. نشر علوم القرآن، ما هي علوم القرآن؟ هي العلوم التي نشأت بسبب القرآن العظيم. النحو ما نشأ إلا بسبب القرآن العظيم، الصرف ما نشأ إلا بسبب القرآن العظيم، المعاجم اللغوية ما نشأت إلا بسبب القرآن العظيم، لأن القرآن نزل بإيه؟ بلغة العرب، واللفظة العربية لفظ ومعنى. فأعداء الله الله يخزيهم بيحاولوا يغيروا الألفاظ، لما ييأسون بيقولوا الألفاظ صحيحة لكن مو المقصود بهذه الكلمة كذا، فبيحاولوا يفكوا الارتباط بين مين ومين، بين اللفظ والمعنى. هذا طريق الباطنية، ومن سار سيرهم أخزاهم الله. ونشر علومه والدعاء إليه، أن يدعو الناس إلى القرآن العظيم وإلى ما ذكرناه من نصيحته. ذكر لي أخ مرة إمام مسجد في فرنسا بمدينة اسمها إبينال، قال لي زارنا في المسجد العمدة، عمدة المدينة، مدينة إبينال بفرنسا، فرحبت به، قلت له أهلا وسهلا، سررنا بزيارتك وهذه زيارة كريمة، ونريد أن نكرمك لأنك أنت ضيف عندنا، وأثمن شيء عندنا نحن كلام الله عز وجل، فأريد أن أهديك منه، أتأذن لي أن أتلو عليك شيئا من القرآن؟ العمدة فرنساوي ما يعرف العربية، قال له تفضل. يقول لي الأخ هذا لي مباشرة، ما في عن فلان عن فلان، قال لي جلست وقرأت بعض الآيات، قرأ طبعا بهذه الأوصاف، بخضوع وخشوع، ما في هذا التطريب الزائد وكذا، نعم بخشوع وخضوع قرأ، قال لي أطرق أطرق. قال لي بعد شهر تقريبا زارنا مرة ثانية، فأعدت الكرة وقلت له أهلا وسهلا، أنت أكرمتنا بزيارتك ونحن مسرورون ونريد أن نضيفك، أثمن شيء عندنا كلام ربنا، تسمح لي أقرأ عليه؟ قال له تفضل. قال لي لما قرأت المرة الثانية نزلت دموعه، المرة الأولى سكن والمرة الثانية مع أنه لا يعرف معنى الآية، مع أنه لا يعرف معنى الآية. شايفين يا أخواننا قديش نحن مقصرين، الله يتوب علينا، بتبليغ رسالة الله عز وجل. يعني هذا عمدة مدينة، هذا إذا دخل بالإسلام شو بيعمل؟ شايفين؟ طب ما بيفهم عربي وهكذا تأثر، لأنه هذا كلام الباري جل جلاله. القرآن العظيم أخواننا مو بس معاني، العربي يفهم منه ما لا يفهمه غير العربي، لكن أيضا لو لم يفهم المعنى، أصوات القرآن فيها أسرار تحاكي النفس الإنسانية. دخل الفارابي على مجلس الخليفة في بغداد، الفارابي فيلسوف مسلم، وكان اخترع آلة، مدري شو اسمها والله، آلة وترية يعني، لا مو القانون، فدق عليها فأضحك الجالسين، دق عليها مرة ثانية فأبكاهم، أصوات مجردة ما معها كلام، دق مرة ثالثة نومهم، تركهم نايمين وخرج. فالأصوات بغض النظر عما تحمل من معاني تلامس أشياء في أنفسنا من أسرار النفس الإنسانية. انتبهتوا كيف؟ نحن المسلمين لما نقرأ سيصلى نارا ذات لهب نفهم منها معاني ونتأثر، لكن غير العرب، في عندنا غير العرب مسلم وغير مسلم، الذي لا يفهم اللغة العربية مسلم وغير مسلم، المسلم يتأثر زيادة لأنه يعتقد أن هذا المتلو هو إيه؟ كلام الله. الآخر يتأثر ولا يدري لماذا يتأثر، يعني هو عم يسمع صوت، هالصوت هذا عم يشعر أنه يلامس شيئا في أعماق نفسه، بس شو هو هذا الشيء؟ ما عم يعرف. انتبهنا كيف؟ لذلك يعني واجب علينا أن ننشر القرآن العظيم عند الناس أجمعين، أن نعلمهم. ولو أطلت عليكم قليلا، نحن قاربنا على النهاية، لنا أخ في الله إسباني مسلم اسمه منصور، إلا من اجتمعت به في فرنسا منذ 7 سنوات تقريبا، قال لي رأيت البارحة رؤية عجيبة أريد أن أقصها عليك. هو إسباني مسلم من مدينة بالنسيا. قلت له تفضل. هذا الكلام في فرنسا وهو إسباني. قال لي رأيت في الرؤية أمس أن جارتنا في بيتنا في بالنسيا، وأنا أعرفها، امرأة يعني كبيرة وعندها زوج وأولاد، قال لي رأيتها في الرؤية في التلفزيون مع مقابلة، مذيع يجري معها مقابلة ويسألها وتجيب، ثم فجأة المذيع قال لها هل في الحارة التي تسكنين فيها أحد مسلم؟ قالت له نعم، هناك شاب اسمه منصور، لكنني أكرهه. فهذا الرجل قال منصور قال لنفسه في المنام لماذا تكرهني؟ أنا ما عملت لها شيئا ولا آذيتها في شيء. ففي المنام ذهب في اليوم الثاني إلى بيتها وطرق الباب، ففتح له أحد أولادها، سأله عن أمه، فخرجت فسلم عليها، سلمت عليه، قال لها رأيتك أمس بالتلفزيون، قالت له نعم، قال وذكرتيني، قالت له نعم، قال وقلت أنك تكرهينني، قالت له نعم، قال لماذا تكرهينني؟ أنا ما عملت لك شيئا. قالت له أنا أكرهك لأنك ما عملت لي شيئا. كم سنة صار لك مسلما؟ قال لها 6 سنوات. قالت له صار لك 6 سنوات في النعيم وتركتني في الجحيم، لماذا؟ ألست جارتك؟ لماذا لم تخبرني عن الإسلام؟ أنت تتنعم بالإسلام وبالإيمان وتتركني هكذا، لذلك أنا أكرهك. فالأخ منصور قال لي هذا الكلام، شو بدي أقول له أنا؟ قال لي شو رأيك؟ قلت له شو بدي يكون رأيي يعني؟ والله يعني الذي أراه والعلم عند الله، إذا ذهبت إلى إسبانيا ذهب إلى بيت جارتك هذه ودق عليها الباب، قل لها أنا كنت في فرنسا ورأيت في الرؤيا كذا كذا كذا كذا، فإن سألتك على الإسلام فاشرح لها عموميات الدين، أن الإسلام دين سماوي ليس أرضي، يؤمن بأن هذا الوجود له موجد واحد جل جلاله، هو خلق الخلق كلهم وكلهم عنده سواء، وأرسل من لدن آدم إلى عصرنا سلسلة من الرجال اسمهم الأنبياء، كان يوحي إليهم بنفس الشريعة، أساسها واحد، أن لهذا الكون موجد واحد قادر مريد فعال ما يريد، خلقنا لنطيعه، أمرنا بالخير نهانا عن الشر، وأن هذه الدنيا من بعدها بعث ونشور، ومن بعد البعث والنشور حساب وميزان وصراط، ثم جنة ونار، واشرح لها عموميات الدين يعني. فقال لي إن شاء الله سأفعل، لا أدري بعدين ماذا صنع. الشاهد سبحان الله، يعني شايفين على هالعبارة، هذه عبارة أنا أكرهك لأنك ما عملت لي شيء، وهذا الله يغفر لنا ويرحمنا يا إخواننا، مقصرين نحن في تبليغ دين الله عز وجل. فهذا من النصيحة، ما قال النووي الدين النصيحة لكتاب الله، عم يشرح شو هي النصيحة، من جملة ذلك نشر علومه، نشر علومه. فهل منكم هيك يعني عنده قدرة بيعرف مثلا ألماني، بيعرف إيطالي، بيعرف إنجليزي، بيعرف لغة فرنسية، ويستطيع أن يترجم شيء من كتب الإسلام إلى اللغة الأخرى ترجمة دقيقة تعطي المعنى، فليفعل. وهذا يدخل تحت عنوان بلغوا عني ولو آية، يعني نوع من أنواع التبليغ. ويا ليت كما ذكرت لكم سابقا منذ أيام، يا ليت نبحث عن اللغات التي يعني بعيدة عننا قليلا ويعد أهلها أعدادا كبيرة، كاللغة الصينية مثلا، أو اللغة الكورية، أو اللغة اليابانية، اللغات هذه التي تحتها أعداد كثيرة وشعوب نشيطة، شعوب نشيطة، يعني شعوب لو دخلوا بالإسلام يمكن يغيروا الدنيا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال النووي رحمه الله والدعاء إليه، الدعاء لمين؟ للقرآن، يعني أن يدعو الناس إلى القرآن وإلى ما ذكرناه من نصيحته.